Book 2 73 73 73 Potere السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء Puoi già guidare? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Puoi già bere alcol. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Puoi già andare all'estero da solo. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ potere essere permesso يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز possiamo fumare qui هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ È permesso fumare qui? هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Si può pagare con la carta di credito? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Si può pagare con un assegno. هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ Si può pagare solo in contanti. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Posso telefonare un momento? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Posso chiedere qualcosa? أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ Posso dire qualcosa? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Non può dormire al parco. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Non può dormire in auto, macchina. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Non può dormire in stazione. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Possiamo sederci. أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ Possiamo avere il menu? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ Possiamo pagare separatamente? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟